وفي هذا الحديث استلام ركنيه كما سمعتم. أما الركن الذي فيه الحجر فالاستلام في الحجر خاصة، وأما الركن اليماني فاستلم حيث حاذيت، فإن كنت قصيرا فسوف يكون استلامك نازلا، وإن كنت طويلا فسوف يكون استلامك عاليا. وكل ركن محل الاستلام، والاستلام قال العلماء هو إمرار اليد عليه، وينبغي أن يكون ذلك باليمين لأنها عبادة، والعبادة واليمين تقدم لما فيه الإكرام والتعظيم. أما ما يفعله بعض الكسالى يمر بالركن اليماني ثم يقول هكذا بيده وهو مار باليد اليسرى، فهذا جهل منه. فالمسح إذن باليمين في الركن اليماني، امسح من فوق ومن تحت، ليس له حد معين. المسح باليمين في الحجر الأسود لكنه يختص بمكان معين وهو الحجر. نعم. الجانب المغطى من الركن يمسح عليه؟ يمسح عليه، لكن فيما أظن ساعتي الآن أن كل الذي يمكن أن يمسح عليه مكسوف مكسوف، اللهم إلا أن يكون رجلا عملاقا طويلا جدا، هذا قد يمسح ما كان مستورا. شيخ بارك الله فيكم، إغاثة الكفار هل هي تختص بالمحاربين أم بجميع الكفار حتى المعادين منهم؟ الآيات عامة، كل كافر يسوءه ما يسر المسلم فأغذ. شيخ كيف نجمع بين دعوات الإسلام يعني خاصة من عندنا الآن؟ نعم. وبين إغاثتهم؟ نعم، تدعوهم للإسلام وفي نفس الوقت تفعل ما يغيظ، تجمع بين الحزم والقوة وبين اللين والدعوة. شيخ بارك الله فيكم، تحققنا من أحاديث سابقة من أن الرمل كان لعلة يعني وهو إغاظة الكفار وتبيان قوة المسلمين، والآن هذه العلة معدومة يعني، فهل بقاء الرمل فقط من أجل يعني؟ هذا أورد أظنه على عمر رضي الله عنه، وقال إننا فعلنا ذلك ونحن آمن ما يكون في حجة الوداع، ما في إغاظة الكفار ولا شيء، لكن يتذكر الإنسان أولا بالنسبة لنا أهم شيء أنه أسوى بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا مانع أن نتذكر سبب المشروع سليم. الله عنك يا شيخ، بعض الناس كل ما استحسن شيء يفعله، والصحابة يتعبد به ولا يفعل هكذا؟ يستحسن كل ما استحسن شيء في العبادة يفعل هذا، وفعل الرسول والصحابة على استلام الكعبة على استلام الركنين اليمانيين يدل على التوقيف يا شيخ. على صحيح، لأن معاوية رضي الله عنه ورضاه يقول من يقول ما يكون في البيت شيء مهجورة، هذه تصير حجة لبعض الناس، لكان السنها أولى من هذا الشيء. ما فيها شك، لو كان كل إنسان يرى أن هذا عبادة ويخشع قلبه لها ويتذوقها تكون مشروعة لا تشتت الأمة. نعم. لا لا لا، ظاهر النساء في الأسفل، ولو هاته السنة أحسن، لكن لو كان إن قرب تعذر عليه الرمل، وإن بعد أمكنه الرمل فالبعد أفضل. نعم. خمسة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن هذه حال من أحوال تعظيم الحجر أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، أعلاها الاستلام والتقبيل، ثم استلام اليد، الاستلام باليد وتقبيل اليد، ثم الإشارة ولا تقبل، إذا أشار فإنه لا يقبل يده لأنه لم تمس الحجر. لو قال قائل إذا كان استلام الحجر باليد وتقبيل الحجر بعده محبوبا إلى الله عز وجل، ف

وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع. أما الأصل فظاهر أنه صيغة مكبرة، وهذه ليست عيبا، لأن الصلاة عند العرب محمود، كما قال الشاعر: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني أن شعره نازل على جبهته وعلى قفاه ليس بأنزع، وهو من حصر الشعر عن مقدم رأسه. وأما قول رأية الأصيلع فهذا التصغير للتعظيم، كما قال الشاعر: وكل أناس سوف يدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، يعني بذلك الموت، وصغره للتعظيم لا للتحقير، لأن كل أحد يعظم الموت، إذ أن الموت يقضي على كل أحد. والحاصل أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر، ولكنه أراد أن يقطع دابر الوثنية، حيث قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويؤخذ من هذا الهدي، هدي الخليفة الراشد رضي الله عنه، أن الإنسان كلما فعل فعلا مشروعا يخشى أن يفتتن به العوام أن يبين لهم وجه فعله، حتى لا يحصل بذلك فتنة، فإن العامي قد يحمل المشروع على غير المشروع. نعم. حتى كاف بدون ميم، احذف ميم، اخف لك وزين لنا. نعم. المرأة تريد ان تستلم الحجر. نعم. يعني لا تنفق من مزاحمة بعض الرجال. فهل يجوز لها ان تتزحم وتستلم؟ لا. لا نرى ان تزاحم الرجال، اولا انها تفتتن هي وتفتن غيره. عادة ما ينفق الحجر من مزاحمة. هو عادة الآن، ولا كان بالأول أبدا، وتجد ما تجد في المطاف إلا 4-5 أنفار، ويمكن في غير الموسم. المهم أننا لا نقول لها لا تحاولها إطلاقا. شيخ، ما صحة الوضع؟ بالنسبة لتقبيل اليد بعد استلام الركن، هل هو عام في الركنين أو خاص بالحجر الأسفل؟ لا في الحجر الأسفل فقط. الركن اليماني ما فيه التقبيل لا مباشرة ولا بواسطة، ما فيه إلا السلام فقط، ولا في إشارة أيضا لمن لم يستطع، ولا في التكبير. نعم. شيخ بارك الله فيكم، وضع الجبهة على الحجر الأسود ما ترونه؟ فعله ابن عباس رضي الله عنهما، لكن في نفسي منه شيء، يقتصر على ما ورد، على ما صح به النقل. ما يقال بدعة يا شيخ؟ ما يقال بدعة، وقد فعله بعض الصحابة. نعم. أين الشهادة هي تنفع؟ لو شاء الله لم ينفعوا بهذه الشهادة. هذا إن صح الخبر، لأن كل الأحاديث الواردة في فضل الحجر كلها فيها نظر، ما عدا ما ثبت به السنة من التقرب إلى الله تعالى باستلامه وتقبيله. نعم. فيه رد، ما في شك انه فيه رد، وعمر خاف من مثل هذا. هذا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم استلم هذا الركن وقبله، كيف بشيء لم يستلمه ولم يقبل؟ فيوجد من المسلمين الان من يستلم الحجره النبويه مع انها ما بنيت الا بعد عهد الصحابه بمئات السنين، ومنهم من يستلم ما وراء ذلك ايضا. فالحاصل انه ما في شيء مستلم ابدا، أو يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، وإلا فلا يستنف. حتى منبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي حال وجوده ولا الآن غير موجود، فإنه لا يستنف. خمسة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزم. الالتزام معناه كأنه أمسك بيديه بطرف الحجر وقبله. أقرأ؟ نعم. باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. متى كان هذا الطواف؟ الظاهر والله أعلم من هذا في طواف الإفاضة، إن طاف على بعيد، لأنه في طواف القدوم كان يمشي بلا شك، ودليله الرمل. في طواف الوداع من المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى الفجر تحت الكعبة، والظاهر أنه ليس على بعيد، فلعله كان حين نزل من منى إلى مكة، فيكون ذلك في طواف الإفاضة. إن لم يكن هذا في إحدى عمره، ولهذا يحتاج إلى، لكن هنا يقول في حجة الوداع. نعم، إذن في حجة الوداع ظهر في طواف الإفاضة. نعم، شغول. كما في الطواف الإفاضة لعذر فيه لما جاء في بعض الروايات من ذكر مرضه عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يقول الظاهر؟ لا، يقول وهذا كما في المرقات. نعم، في طواف الإفاضة لعذر به لما جاء في بعض المسلم في بعض الروايات من ذكر مرضه عليه الصلاة والسلام. المهم أن هذا في طواف الإفاضة، وذلك بالتتبع، لأن طواف القدوم ليس براكب، وطواف الوداع كذلك ظاهر حاله أنه ليس براكب، فيبقى طواف الإفاضة. نعم. معنى قوله حفية، الحفي معناها المهتم بالشيء والمعتني به. ما ذكر شيء نووي عن المسألة اللي ذكرها؟ لا، ما ذكر. الألمك النووي يا عبيد الله أيدي قوله قوله في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا، هذا ما بعد قرأناه، لكن يقول لأن يراه الناس ويشرف وليسألوه، هذا بيان لعلة ركوبه صلى الله عليه وسلم، وقيل أيضا لبيان الجواز. وجاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا، أن النبي صلى الله أنه كان صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا مريضا،

طيب أين الدليل؟ لا تكشف أكثر. بالعكس فكر فكر الموضوع يعني. نعم أين تأخذ من محسر أو من طريقك إلى الجمرة الأمر واسع فيها يعني. نعم ثلاثة. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. حدثنا سريج حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الانسان يلبي في مزدلفه ولو لم يكن سائرا. وهذه مساله فيها خلاف. بعض العلماء يقول انه اذا نزل في مزدلفه فانه لا يلبي، وكذلك في عرفه اذا كان نازلا، وان التلبيه انما تشرع للسائر الذي يمشي. وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. لكن ظاهر حديث الفضل بن عباس أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أنه مستمر مع، ولكن يقال إن الفضل بن عباس يحكي ما سمع وهو لم يسمعه إلا في سيره من مزدلفة إلى منى. لكن حديث ابن مسعود ظاهره أنه كان يقول في هذا المقام أي في مزدلفة لبيك اللهم لبيك. فيحتمل أنه يقول وهو جالس، ويحتمل أنه يقول حين ركب من مضجعه إلى أن أتى المشعر الحرام. نعم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين فاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. هذا ظاهره أنه لبى حين أفاق، أي حين ركب من مكانه وهو في مزدلفة صار يلبي. وكأن هذا الذي اعترض وقال أعرابي، يعني أعرابي هو، كأنه يظن أنه لما كان الحج عرفة ووصل إلى عرفة وانتهى منها أنه قد حل فلا يلبي. المهم أن هذا يخفف من العموم فيما سبق، أن يخفف من الجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي في مزدلفة وهو مقيم، لأنه قال حين أفاق. نعم. وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة فيها هنا يقول لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه،